مرحبا بكم أيها الإخوة والأصدقاء في فترة إذاعية جديدة تقدمها صوت العرب ضمن احتفالها بذكرى الراحل الكبير عبد الحليم حافظ. اليوم 30 مارس تحل الذكرى 41 لرحيل حليم العندليب الذي لا يغيب. لم يكتفي عبد الحليم حافظ بالغناء للحب فقط، بل غنى أيضا بصوته الشجي للوطن وللعروبة، للفرح والألم. كان لعبد الحليم حافظ حضور كبير لدى كل الشعوب العربية، ولقي احتفاء واحتفالا كبيرا به في كل العواصم التي زارها: المملكة المغربية، الجزائر، تونس، العراق، سوريا، لبنان والكويت. في هذه الفترة أيها الإخوة والأصدقاء نلتقي مع حليم الذي كان صوتا للعرب. إذن فترتنا بعنوان حليم صوت للعرب. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأصدقاء، وأرحب بزملائي في استوديو هواء صوت العرب الدكتورة منال العارف التي تشارك معي بالإعداد والتقديم. أرحب بالزميلة سلوى السيد الهندسة الإذاعية وزميل المخرج حاتم العجبي. وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطن. كما نرحب أيضا أيها الإخوة والأصدقاء بالناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد المنعم. دكتور أشرف أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أشرف عبد الرحمن عفوا، أهلا وسهلا بحضرتك على موجات صوت العرب في هذا اليوم المهم جدا المميز جدا الذي نحتفل فيه بذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وكما ذكر الدكتور عبد البديع يوم مهم لأنه عبد الحليم صوت للعرب. يعني كيف نجمل أنه كان صوت لكل العرب دكتور أشرف؟ في الحقيقة عبد الحليم حافظ هو المطرب الذي ما زال إلى الآن 41 عاما على رحيله منذ عام 1977، ولكن هو المطرب الوحيد الذي يحتفي بذكرى كل الوطن العربي. نحن منذ ساعات قليلة دائما في كل عام بنحيي ذكرى عبد الحليم بأننا بنروح نزوره في مقبرته في البساتين. ومنذ ساعات قليلة أنا جئت من البساتين إلى صوت العرب، يعني لسه أصبح لقاء سنويا حضرتك والموج الصغير. أستاذ الموج الصغير رغم أن الدكتور منعه أنه هو ينزل، ولكن أصر، قال لي ما ينفعش لازم أروح. ورحنا، مش عايز أقول لك دكتور عبديع، لأن هناك من الوطن العربي ناس كثيرة جدا. يعني في مدام وسيلة بنسمها ماما وسيلة، هذه يعني امرأة في حوالي 67 سنة وتأتي كل عام لكي تحجز. أعتقد من تونس. من تونس. من تونس. وأطلقت على إحدى شوارع تونس وتم بشكل رسمي اسم عبد الحليم حافظ. يعني هي طلبت. طبعا حبا في عبد الحليم حافظ. لأنها قابلت عبد الحليم في يعني في مرة من المرات، ويعني عشقت عبد الحليم وأصبحت في كل ذكرى منذ أن توفى إلى الآن بتأتي كل سنة. وجدنا أيضا في برضو يعني واحدة بتيجي هي وبنتها، هي مغربية الأصل، بتيجي من فرنسا كل سنة لإحياء ذكرى عبد الحليم. فدايما نطلع عرف دايما نروح المقابر الصبح، وبالليل نروح بيت عبد الحليم في الزمالك. وطبعا يعني منظر، يعني لو صورناه بأمانة كأن عبد الحليم لسه متوفي اليوم. لكن حضرتك ذكرت أمثلة من شمال إفريقيا يعني ذكرت تونس وذكرت المغرب هناك هناك أيضا العراق. يمكن دكتور عبد البديع في بداية اللقاء ذكر أن عبد الحليم والحقيقة ده يعني شيء إحنا كلنا حاسينه ولمسينه في كل الوطن العربي يا دكتور، وسيكون معنا يعني بعد قليل من سوريا، وهناك مشاركات ل يعني حضور عبد الحليم حافظ كان حضور طاغي في كل العواصم العربية. أنا عايز أسأل الدكتور أشرف عبد الرحمن يعني الناقد الموسيقي يعني خصوصية يعني هذا الحضور لعبد الحليم حافظ في كل العواصم العربية يعني الذي كان وما زال لغاية النهاردة يعني هذا التعلق وهذا الحب الجارف لعبد الحليم. يعني دي بقى حاجة من عند ربنا، حب الناس ده طبعا هو يعتبر أعظم يعني المطربين الذين غنوا لكافة الوطن العربي. عبد الحليم في فترة من الفترات لعب دور كبير جدا في تحقيق الوحدة الوطنية لكافة شعوب الوطن العربي، لدرجة أن أصبح له علاقات حب ومودة ما بين الكثير من الملوك والرؤساء. يعني الملك الحسن كان يعشق صاحب حليم وكان صديق شخصي لي. وطبعا في الفترة اللي هو كان فيها عبد الحليم كانت مصر تمتلك القوة الناعمة من السينما والمسرح والغناء، والحبيبة برقيبة كمان دكتور أشرف في تونس، وفي تونس ده لما أنا لسه هناخد بقى عبد الحليم هو تجوله في الوطن العربي وإزاي غنى باللهجة الخليجية وإزاي غنى للكويت ولبس العقال، وده كان ذكاء من عبد الحليم. عبد الحليم أنا شايف إن هو ليس ابنا لمصر فقط ولكن هو مطرب الوطن العربي. وكذلك أم كلثوم، إحنا لما بنقول دايما الفن المصري لا نقصد مصر فقط، لأن الموسيقى المصرية دائما أنا بطلق على الموسيقى العربية لأن أساس الموسيقى العربية هو الغناء والفن المصري هو ده. اسمح لنا دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي، حضرتك ذكرت منذ لحظات الموج الصغير. هو معنا الآن على الهواء، الحقيقة بنرحب بيك الفنان الموجي، لا نقول الصغير بقى نقول الفنان الموجي الكبير فنا. بنرحب بحضرتك أستاذ موجي الصغير وطمنا عليك وعلى صحتك. يعني الحمد لله احسن شويه. الحمد لله. عامل ايه بعد المشوار الطويل؟ انا الدكتور منعك واصريت ان انت تروح برضو لعبد الحليم استاذ موجي الصغير. يعني فترتنا بعنوان حليم صوت للعرب، يعني تحت هذا العنوان حضرتك تقول ايه؟ لا هو يعني هو عبد الحليم صوت العرب وصوت الامه كلها على فكره. نعم. وصوت الأمة العربية بالتأكيد يعني عبر عن كل حاجة جميلة في الوطن العربي أساسا. نعم. يعني في ذاكرة الموجي الصغير يعني ماذا من الحكايات والذكريات عن عبد الحليم حافظ وما أحدثه من حضور كبير في العواصم العربية؟ يعني كما أسلفت أنه زار المملكة المغربية، كان له حضور في تونس، في العراق، في سوريا، في يعني في كل العواصم العربية كان له حضور كبير. حضرتك يعني ماذا تحمل من الذكريات حول هذا الحضور لحليم؟ هو كتير يعني طبعا عبد الحليم ما سافرش بلد إلا وغنى ليها. يعني يقدر يعني لو استعرضنا مثلا للكويت غنى الكويت يا هالي يا هالي، وغنى اغنيه اسمها ليالي العيد، وغنى القصير قضبان حديدك اتكسرت. نعم. غنى سلام على لبنان طبعا لحن صبري خمدي، ابو العين مسطر لتونس. غنى لتونس ابو العين مسطر. ليلة القمر برضه غناها للمغرب، مازال الحب كمان للمغرب. نعم. ليالي العيد للمغرب. نعم. لكن يعني في الفنان وعيد ميلادك الحسن، يعني حاجات كتير جدا للبلاد ما سابش بلد الا وغنى ليها. نعم. طب الفنان الموجي الصغير الحقيقة يعني دكتور أشرف عبد الرحمن ذكر في بداية اللقاء إن حضرتك بتحرص كل عام على زيارة قبر الراحل عبد الحليم حافظ، يعني هذا الحرص هل حضرتك ورثته عن يعني حب الوالد ويعني هذه الرفقة اللي كانت بينه وبين الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، ولا حب من الموجي الصغير نفسه لعبد الحليم حافظ يا أستاذ موجي؟ لا طبعا هو حب لعبد الحليم من الاول خالص، لان احنا اتربينا واتلامى لقينا عبد الحليم قدامنا واسره من يعني هو بالنسبه لنا عبد الحليم اسره مش فرد. نعم. يعني لما الجا له كاب الاقيه، الجا له كاخ الاقيه، الجا له كصديق الاقيه، حبيب الاقيه، الجا له استاذ الاقيه. يعني بالنسبه لنا اسره كامله. يعني حبنا اتولد مع وجود عبد الحليم في وسطينا، الحب ده كان متبادل بينا وبين بعض، هو كان يحبنا جدا واحنا نحبه جدا. نعم يحرص ان احنا نحط ان نروح له كل خميس او جمعه اللي بجد عنده. الموج الصغير استاذنا العزيز الموج الصغير، بنستاذن حضرتك يعني سايحين بعض لحظات اذان المغرب، يعني ارجو ان تكون معنا، تبقى معنا لنتواصل مع حضرتك بعد ان يؤذن للصلاه ان شاء الله. السادسة واثنتا عشرة دقيقة، ساعتنا الآن في صوت العرب. أيها الإخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان المغرب. الشيخ محمد صديق المنشاوي يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله إلا الله في الأولى والآخرة. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. مرة أخرى أيها الإخوة والأصدقاء، نعود إليكم مع حليم صوت للعرب، ونكرر ترحيبنا بضيفنا في استوديو هوا صوت العرب الناقد الموسيقي دكتور أشرف عبد الرحمن، كما أكرر ترحيبي أيضا بضيفنا على الهواء عبر الهاتف الموجي الصغير. أستاذ موجي الصغير، ما زلنا معك حول حليم صوت للعرب، وكان دكتور أشرف عبد الرحمن يود أن يتداخل معك. تفضل دكتور أشرف. أستاذ موجي، أنا بقول لهم على رسالة من تحت الماء قبل ما يغنيها عبد الحليم، غناها الأستاذ الموجي قدام الملك الحسن، وكان بكلمات قبل التغيير، فهو كان عايزين يعرفوا قصة ان الملك الحسن يستمع الى الموجي قبل ما غناها عبد الحليم، هذه القصة يعني. هو كان وقتها الموجي مشغول بيها في سنة 72، وغناها 73 عبد الحليم. فكانت موسى منكم بيحضر فيها وبيجهزها في عيد ميلاد الملك. طبعا كنا مين بيحتفلوا بعيد ميلاده وكده كان بيعزمهم يعني في المغرب وفي الأسرة عنده عشان يعملوا له احتفاليه يعني. في احد الجلسات الملك قال له انا سامع انك بتعمل قصيده لنزار قباني كده وبتاع وعايز اسمعها. قبل ما يسمعها عبد الحليم حتى كمان قال له انا مشغول بيها ولسه ما سمعتهاش لحليم كده وبتاع. قال له سمعها لي وقام سمعها له. طبعا مقاطع كثيره جدا اتغيرت. ان كنت نبيا خلصني من هذا السحر حبك كسحر خلصني من هذا السحر. يعني يا ما اعطيتك ضوء الشمس لماذا تهديني ظلمات يا ما اهدوك الجنات بمجرد تعطيني الصحراء حاجات كده هي كانت موجوده والمجرد انها غيرت بعد كده بالنظر قباني. طبعا غير وعبد الحليم تدخل انه يشيل الحاجات دي الناس تستوعبها كويس. نعم الفنان الموجي الصغير طبعا حكايات الراحل عبد الحليم حافظ مع الراحل ايضا الموسيقار الكبير الاستاذ محمد الموجي لا تنتهي لانها سنوات طوال ورحله طويله من الابداع. احنا بنشكر حضرتك جدا وبنتمنى لحضرتك الشفاء والصحه ان شاء الله عشان تنورنا على موجات صوت العرب باذن الله. وكل سنه وحضرتك طيب وتعيش دايما تحتفل بذكرى عبد الحليم حافظ وتحتفل الأمة العربية كلها بذكرى عبد الحليم حافظ. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذ موجي. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل أن الحب خطير جدا ما أحببت. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت. لو نجدد التحية مرة ثانية وثالثة للناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن. الحقيقة دكتور أشرف حضرتك ذكرت أكثر من مرة أن عبد الحليم حافظ رحمة الله عليه كانت له علاقات بالرؤساء والملوك. نعم. من وجهة نظر حضرتك يعني كيف يصل الفنان إلى هذه الدرجة أن الملوك والرؤساء يثقوا في فنان من الفنانين؟ نعم. ونوصل السؤال بسؤال آخر، لماذا لم تعد هذه الظاهرة موجودة يا دكتور أشرف من وجهة نظرك؟ سؤال جميل دكتور. أولا فترة عبد الناصر استطاع عبد الناصر أن يستخدم الفن هذه القوة الناعمة في تحقيق الوحدة العربية. نعم. وكان ده واضح جدا بأن كل الأغاني، يعني مثلا دلوقتي احنا عرضنا من شوية دلوقتي رسالة من تحت الماء اللي كاتب كلماتها مش مصري، ده نزار قباني طبعا. وأكبر دليل أن إحنا التعاون، هذا التعاون العربي في الفترة اللي كان فيها عبد الحليم حافظ، أن كل الفنانين والفنانات العرب كلهم كانوا علشان يحققوا الشهرة والنجاح كانوا يأتوا إلى مصر. نعم. فكانت مصر هي مركز الإشعاع الثقافي والفني على كافة الوطن العربي. ولا زالت يا دكتور. نعم. كون العلاقات نعم. نعم. ولكن مش زي برضو الأول يعني صراحة يعني في ظل العولمة. نعم. ولكنها لا زالت في الجزئية اللي حضرتك بتذكرها أن من يريد أن ينتشر ومن يريد أن زي ما بنقول يقف على رجليه يأتي إلى مصر دكتور. نعم. أشرف. ناحية تانية علاقة عبد الحليم بزعماء ورؤساء، عبد الحليم كان أولاً قبل ما يكون فنان هو كان شخصية ذكية جدا. كان يمتلك الذكاء الفني والاجتماعي اللي هو يقدر يستطيع أن يحب يعني إزاي يوظف فنه كمان. عبد الناس كان يعشقه وجميع الزعماء كانوا يعشقوه. احنا ما زلنا إلى هذه اللحظة زي ما قلت الدكتور عبد البديع إن احنا في ذكرى دلوقتي بنجد ناس بتيجي مخصوص بتسافر من بلاد العرب عشان يجي يروح الذكرى ثلاث أيام ويمشوا. نعم. كل عام هذا الحب الجارف الذي استحوذ على قلوب الملايين من الوطن العربي شخصية غير عادية. انا شايف ان عبد الحليم كظاهره، مش ظاهره فنيه بس، ظاهره الحب نعم الذي يحظى بها عبد الحليم هي ظاهره تستحق الدراسه. اذا نعم. الدوله عليها دور والفنان نفسه عليه دور يا دكتور اشرف. طبعا عموما خلينا نرحب بعد اذنك دكتور اشرف عبد الرحمن بكاتب وناقد سوري الدكتور نادر عكو، وهو فكرنا الكبير يعني متابع بالتاكيد لاحتفاليتنا بذكرى عبد الحليم حافظ. مساء الخير دكتور نادر. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. يعني في صوت العرب نحن نقدم هذه الفترة تحت عنوان حليم أو عبد الحليم صوت للعرب، يعني تحت هذا العنوان ماذا تقول دكتور نادر عكو؟ حقا هو عبد الحليم هو صوت العرب. نعم. فذكرى رحيل عبد الحليم حافظ في 41 نقول العظماء لا يرحلون وفي مقدمتهم صوت الثورة المصرية، وكان بحق صوت العرب الذي اخترق القلوب العربية قبل عقولها. حليم كان معي منذ صبايا وريعان حياتي. جميل. كان الأسطورة التي بحثنا عنها في حبنا، في اندفاعنا، في حربنا، في سلامنا. عشنا معه نار يا حبيبي نار، شارع الضباب. أخذنا معه بلا وعي مع أغنياته في يوم من الأيام. بتتوقف أكثر عند وطنيات عبد الحليم أم عند الغناء العاطفي لعبد الحليم؟ عبد الحليم كان مزيج من الحب والوطنية والاندفاع، كان بحق يعبر عن الشباب السائر في الوطن العربي، وكان بالنسبة لنا يعبر عن الوحدة العربية. نعم. أغرقنا معه في بحار الحب عندما قال أغرق أغرق. كان معي في كل رسالة حب أرسلتها إلى حبيبتي، وفي كل رسالة أرسلتها إلى أمي. نعم. كان المحفز للنجاح في مدرستي وجامعتي الناجح يرفع إيده. دكتور نادر، كان صوتي حبي لجمال عبد الناصر. طيب دكتور نادر، مع حضرتك الناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن، الحقيقة يريد أن يتذكر مع حضرتك أكثر وأكثر، وأنا سأكمل حول غني يا قلبي عن الوحدة بين مصر وسوريا. دكتور نادر. نعم. يا دكتور نادر أهلا بك. دكتور نادر طبعا مفكرنا الكبير حبيب قلبي، أهلا وسهلا بك دكتور أشرف حبيبي الفنان الشامل الذي أحبه ودائما كلما أرى صورة عبد الحليم حافظ. حبيبي دكتور نادر، حضرتك قلت لك قصة عن عبد الحليم، أن أنت في انتصارات 73 وحتى في الهزيمة في 67 كان لك ذكريات مع أغاني عبد الحليم حافظ، عايزك وأنت تزوجت أيضا مصرية صح؟ نعم. بس بسبب عبد الحليم يا دكتور نادر؟ نعم. تزوجت مصرية بسبب عبد الحليم؟ تزوجت مصرية لأنني أحب مصر وأحب جمال عبد الناصر وأحب عبد الحليم وأحب المرأة المصرية لأنها تذكرني بجدتي هاجر المصرية. نعم. التي هي أم العرب. تحية رقيقة من حضرتك يا دكتور نادر. ذكرياتك مع أغاني الوطنية لعبد الحليم يا دكتور نادر، خاصة أن حضرتك من يعني من ايام تعايشت مع ايام النصر في 73 وتعرف وكتبت الكثير من في كتاباتك، قرات حاجات في كتاب الوطنيه اللي حضرتك كتبت عن ان انت تعايشت مع بعض الاغاني في 73، وايضا حتى في فتره الهزيمه كان يعني عاصرت جزء منها، انك انت في الاغاني كان لها عامل مهم جدا جدا وبحلم بسماها وبترابها يا دكتور نادر في 67 الوطن. نعم. يا سيدتي العرب لم يهزموا بال 67 ولم تكن في يوم من الأيام حتى مجرد تعبير النكسة، هي تعبير خاطئ. 5 يونيو كان مؤامرة كبرى على مصر، نجح فيها العدوان الكبير، الطيارات الكبيرة 1500 طيارة ضربت سوريا والأردن ومصر في آن واحد بعدما أعطونا السلام في 67. هذه ذكرى تعتبر نصر بالنسبة لنا وليس نكسة وليس هزيمة. نعم نعم. إن عبد الحليم حافظ كان يمثل لنا مدرسة في الوطنية. ففي 73 كان معنا، وعندما كنا في حرب أكتوبر على الجبهة السورية، أنا وزوجتي المصرية كنا في على الجبهة السورية، وكانت معي تشاركني في الدفاع عن الوطن العربي في مصر وسوريا. كنت في 67 برضو في مصر، وكان معنا محفزنا عبد الحليم حافظ، كلما تذكرناه يحفزنا على الدراسة. كان معنا في نجاحنا الناجح يرفع ايده. كل هذه الصور العظيمة. وعندما اتى عبد الحليم حافظ الى دمشق ليشاركنا فرحتنا في قيام ثورة 8 آذار على الانفصال، صعد إلى مسرح القباني وإلى مسرح الحمراء، وعاد بنا إلى عهد الوحدة، عهد الجمهورية العربية المتحدة برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر هو والسيدة المرحومة شادية. كل هؤلاء الناس جميل. كانوا في ذهننا احنا كعرب متوحدين حول الفن الجميل الذي ابدعته مصر في عبد الحليم والموجي وشادية وكل الفنانين. وانا اتنبأ الان بحبيبي الفنان الشامل أشرف عبد الرحمن أن يبدعنا ويكون في قمة الحركة الفنية الثقافية في الوطن العربي. دكتور أشرف عبد الرحمن هو صوت المستقبل إن شاء الله. عموما كاتبنا الكاتب والناقد السوري دكتور نادر عكو سعدنا بالتواصل مع حضرتك، شكرا جزيلا، ويبقى عبد الحليم حافظ هو صوت العرب دائما. شكرا جزيلا. شكرا لنا. تحيا مصر. تحيا مصر. أكيد. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. حليم صوت للعرب. الناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن، الحقيقة يعني تحدثنا، ربما كلما تحدثنا عن عبد الحليم حافظ الحديث يحتاج ان احنا نتحدث اكثر واكثر. قضبان حديد اتكسرت وطاير على جناح الحمام. انا باخد حضرتك من شمال افريقيا في الجزائر الى طاير على جناح الحمام في لبنان يا دكتور اشرف. يعني هذه الاغاني الوطنيه وهذه الروح اللي انا الحقيقه يعني احب انقل للاخوه اللي بيستمعوا الينا الان يا دكتور بديع، ان الاستوديو كله كان في روح وطنيه متاججه واحنا بنسمع بحلف بسماها وبترابها. كيف كانت الالحان بليغ حمدي، كمال الطويل، محمد الموجي، كلمات الأبنودي وما إلى ذلك، الألحان أولا يا دكتور أشرف، كيف كانت هذه الألحان سبب في تأجيج الشعور الوطني العربي بكامله من أغنيات عبد الحليم حافظ؟ طبعا الألحان والكلمات، يعني مثلا من عبد الحليم حتى فحرف بيسمعها بتربها بيقول متغيب الشمس العربية. طبعا أنا عايش فوق الدنيا يعني دايما العرب. نجد ان في 73 لما قال عاش اللي قال للرجال عبد القنان قال عاشوا العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب، ما قالش عاش المصريين. صحيح. فكان دايما في كل أغنية الوطنية عبد الحليم نجد كلمة العرب. صحيح. هي التعبير عن القوة، مش المصري بس لا العرب كلها. عند حضرتك راية العرب، عند حضرتك كتير. الوطن الأكبر طبعا، وطبعا الوطن الأكبر اللي جمع صوت عبد الحليم وجمع أصوات من كافة الوطن العربي أيضا كان عبد الوهاب. طبعا عبد الحليم أنا زي ما قلت ذكاؤه الفني وموهبته وإحساسه، عبد الحليم توفرت له ظروف لو موجود صوت مثل عبد الحليم الآن لم ولن يصبح عبد الحليم حافظ. ليه؟ لأن هذا الصوت اللي موجود حاليا لم تتوفر له الظروف التي مر بها عبد الحليم، راجل مريض يتيم فقير، تحدياته كثيرة كانت، تحديات كثيرة جدا. كل هذا ده طلع في صوت عبد الحليم من إحساس وشجن وحزن وقوة وإصرار ووطنية. ده صوت عبد الحليم مزيج من كل هذه الظروف الحياتية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية، كل ده ترجمه عبد الحليم في صوته. بالإضافة لذكائه كما ذكرت حضرتك منذ دقائق دكتور أشرف، خطبه بالعرب والوطن العربي والملوك العرب ورؤساء العرب، لأن عبد الحليم كان وطنيا يحب الوطن العربي، وده كان واضح في صدقه من أغانيه. وعبد الحليم يعتبر الصوت الذي يغني ويؤثر في الملايين من الشعوب العربية أقوى من خطب أي زعيم أو أي قائد أو أي ملك أو أي رئيس. أغنية عبد الحليم كانت تصل إلى الملايين في لحظة ويحفظها الملايين ويؤثر فيه. علشان كده وصدقه، هذا الصدق وهذا الحب وهذا الذكاء جعل كل الرؤساء العرب يحبونه. نعم. ويعشقونه. يعني على سبيل المثال عبد الحليم حافظ زار الكويت عدة مرات في سنة 56 وأثناء حرب بورسعيد كان في الكويت، وأيضا زار الكويت سنة 1963 وسنة 1965 غنى أغنية يا هلي. الدكتورة منال معنا على التليفون، الموسيقار الكبير الأستاذ ميشيل المصري. نعم نعم. أستاذ ميشيل أهلا بحضرتك، منور موجات صوت العرب. مع معانا على الهواء طبعا دكتور عبد البديع فهمي، ومنورنا تلميذ حضرتك. أوه. الذي يفخر بأنه كان في يوم من الأيام تلميذ لحضرتك، الناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن. أهلا. ازيك يا مايسترو؟ حبيب. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وعايزين نتذكر مع حضرتك يعني زيارة عبد الحليم بالكويت، وحضرتك أعتقد عزفت في هذه الحفلة. يعني هو عمل معاه ولا ويبدو ان الاتصال في حاجه شبكه الاتصالات. نعم، شبكه الاتصالات الخط التليفوني فيه عيب، او يعني نحاول الاتصال بحضرتك مره ثانيه ممكن. اشكرك. طبعا سلام يا سلام يا هوى، اه يا هوى عادت ليام، وحنسهر تاني مع القمر مع القمر وحنحكي كلام. يا سلام يا سلام يا هوى، اه يا هوى عادت ليام. عاد إلينا مرة ثانية الموسيقار الكبير الأستاذ ميشيل المصري، وبنرحب بحضرتك يا أستاذ ميشيل. شكرا يا فندم، أهلا بحضرتك. شكرا لحضرتك. ويمكن دكتور عبد البديع كان ذكر لي الإخوة والأصدقاء من المستمعين أن حضرتك يعني كنت قائد الفرقة الموسيقية ومؤسس هذه الفرقة الموسيقية التي كانت في الكويت، وعزفت أيضا مع الراحل عبد الحليم حافظ اللي احنا بنحتفل بذكراه كصوت لكل العرب أغنية يا هلي في الكويت يا أستاذ ميشيل. هو العملية كانت بدأت بدري عن كده شوية. سنة 59 أنا رحت الكويت وفضلت تتوالى الأحداث، وكنت بحاول أوجد ملحنين هناك، في هناك ملحنين كان الأستاذ حمد الرجيب اللي هو كان سفير الكويت في مصر. نعم. وكان وزير الشؤون في الكويت، وده ملحن وعازف قانون جيد جدا. ولحن لعبد الحليم ولحن لنجاة ولحن لمجموعة كتير. وهم كل الملحنين اللي كانوا موجودين في التوقيت ده، واحد اسمه سعود الراشد وعبد الحميد الشايد اللي هو عمل يا أهلي، والأستاذ حمد رجيب، ويعني ما فيش كتير. لما جاء عبد الحليم وجي سجل كمان أغنية المسيح في الكويت مع الفرقة المسيحية، وكنا وصغروا للثاني يوم حتى يعني اتوجد في تنظيم مشوار خاص بالأغاني في الكويت. نعم. وجي هنا زي ما جت أم كلثوم واخدت الحاجات بتاعت الجيش دي والحدوته اللي حصلت دي موجود الحرب قصدك؟ قعد في وسط المجموعه اللي احنا بنقعد فيها، احنا ما عندناش عندنا غير الناس المحترمين دول الملحنين اللي موجودين هناك، وكان اخذ منهم الحان ووضعنا وقعد معايا فتره، قعد معايا حوالي يمكن 25 يوم تقريبا او اكتر. سجلنا فيها يا هالي، وسجلنا فيها يا صار فرحة الصمار، ومجموعة حاجات كتيرة. نعم. لكل الملحنين. استاذ ميشيل، حضرتك بتقول ان سجلوا المسيح. في الوقت ده كنت نزلت انا سنة 61 تقريبا، جبت مسخيين اللي هم فضلوا موجودين، في منهم حتى ناس موجودين الحمد لله عايشين لغاية دلوقتي في الكويت. نعم. هم كانوا يسجلوا معي، ودي كانت فرقتي انا. وكانت فريقتي في مصر وخدتها معايا، خدت حوالي 10-12 واحد، وفضلوا الفترة الكبيرة اللي قعدوا في قاعدين لغاية دلوقتي تقريبا. استاذ ميشيل المصري، لما عبد الحليم حافظ غنى في الكويت باللهجة الخليجية يا هلي يا هلي، كان ردود الأفعال بتشوف حركة دي قربته أكتر من الشعوب العربية ومن الفن الخليجي تحديدا؟ هي تجربة نجحت من يميها، لان ما كانش فيه في الوسط هناك اغاني ولا حاجه، حتى برضو انا عملت الناس اللي في السعوديه وعملت الناس اللي في بلاد تانية. كل دي يعني كانت ايجاد ملحنين وايجاد مغنيين، هي اللي كانوا سابقين شويه البحرين قبل كده. فلما جاء عبد الحليم وعمل الحاجات المجموعات الكبيره دي كلها وصور حاجات، قعد حوالي 25 او يوم او اكتر، قدم فيهم حاجات كتيرة جدا للكويت. نعم. ملحنين كانوا شطار جدا وفيهم خامة كويسة جدا، فرجع. طبعا حدوتة الأوركسترا اللي أنا عامله هناك اللي هو تقريبا فضل منه ناس لغاية دلوقتي، كانوا يعني كنت عامل لهم حاجات زي التمارين اللي بتحصل في الكتب بتاعت الآلات، ازاي يقول الربع طون بتاع دي هنا، وازاي يقول الايقاع بتاع دي كده، اكتبه لهم عشان يعزفوه، يعني بعمل لهم تمارين لغايه ما قدروا يقولوا الايقاع اللي هناك صح، ويقولوا النغمات صح، لان المقاييس بتتغير، ده انا كنت بسميها اللهجه الموسيقيه، على اساس انها تتغير مقاسات بحاجه بسيطه قوي تبقى موسيقى كويتية. نعم. وقعدنا نعمل هذا الموضوع لغاية أنا ما سبتهم بقى ورحت على ألمانيا، فمشيت 68 تقريبا ولا 99 حاجة زي كده. طب أستاذ ميشيل المصري، حضرتك ذكرت أن أغنية المسيح طبعا نعم. كلمات أغنية المسيح طبعا كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وأنا مش سامع صوتك قليل شوية، ممكن أعلي الفوم من عندي؟ طب أستاذ ميشيل حضرتك سمعني كده؟ نعم، انا عادي من عندي كده. موسيقار الكبير ميشيل المصري، الزميله دكتوره منال بتسال حضرتك عن اغنيه المسيح. ايوه. هل اتسجلت في ال 25 يوم اللي حضرتك ذكرت ان عبد الحليم حافظ؟ لا. ها في فترة تانية، يعني في ايام اخرى، لان المعلومات ان اغنيه المسيح كانت هتسجل في فرنسا. ما حاولت هم اشتغل بس من الساعة 7 تقريبا معايا. هو واضح ان في مشكلة في الاتصال. ثانية واحدة طب تسمعوني؟ عموما عموما موسيقار الكبير ميشيل المصري، نحن سعدنا بالتواصل مع حضرتك في هذه المناسبة، ونحن نحتفل ونحتفي بالذكرى 41 لعبد الحليم حافظ ولذكرى رحيله. يعني بنتمنى أن يكون عبد الحليم هو الذي كان وما زال وسيظل، وهذا الحضور العربي الكبير له في دايما. يعني بنشكر حضرتك أستاذ ميشيل المصري. لفي ولف الدنيا طولها وعرضها، وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها، وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها، على أرضها. طبع المسيح آدم على أرضها، طريق الآلام وفي الخليل رن التراتيل الكنائس في الخلاء. صباح الوجود الناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن، يعني هذه الأغنيات العربية الكثيرة التي تغنى بها عبد الحليم حافظ، يمكن المسيح أغنية خاصة جدا طبعا لفلسطين وللقضية الفلسطينية. دكتور أشرف طبعا اسمح لي أن احنا نعود سريعا إلى الكويت ومن الجهرة للسلمية. هذا الأداء الجميل الذي حينما نسمعه لا نطرب فقط ولكن تتراقص القلوب. أنا عايز كمان الدكتور أشرف يعني يفيض لنا في الغناء العربي لعبد الحليم في باقي العواصم العربية. يعني يعني مثلا أغنية سلام على لبنان، طاير طاير على جناح الحمام، من الأغاني اللي أنا بحبها جدا وأغنية رائعة جدا. وهذه الأغاني أنا شايف أن عبد الحليم لما بيغني مثلا حتى باللهجة الكويتية، وصور مثلا هالي هالي مثلا وهو بالعقال بالزي وباللهجة، فده طبعا كان ده وسيلة من وسائل زي ما قلت في الأول، ده بتعمل ترابط ما بين ما نجعل بالسياسة المطرب والمتلقي. يعني يعني دلوقتي الشعوب العربية كلها متلاحمة، إن كان هناك بعض الخلافات ما بين الدول، ولكن في النهاية الشعوب كلها بتجتمع على الفن العربي والأغاني العربية، على صوت عبد الحليم، على صوت أم كلثوم، على صوت عبد الوهاب. بالمناسبة كان في السنة اللي فاتت 2017 في لبنان احتفلوا بذكرى عبد الحليم 40، وكان من ضمن الحضور فؤاد السنيورة رئيس الحكومة الأسبق اللبناني. فيعني ضمن ما قاله فؤاد السنيورة يعني قال إن عبد الحليم مكانته في حياته وفي مماته في القلب والضمير والوجدان ما تزال قائمة. يعني كون إنه يحصل في الذكرى 40 لوفاته. الفن عموما الفن المصري هو ليس خاص بمصر، الفن المصري هو خاص بكل الوطن العربي. صحيح. نحن الغناء المصري بيمثل كل العرب. هل نحن بحاجة لعبد الحليم آخر في هذه الفترة دكتور أشرف؟ نعم نعم. محتاجين نحن في حاجة إلى يعني فنانين بوطنية عبد الحليم وبإخلاص عبد الحليم لفنه وبذكاء عبد الحليم أيضا دكتور. يعني ما ذكرت حضرتك من أني يرتدي الزي الكويتي، وقال الأستاذ ميشيل المصري أن التجربة دي تكررت في أكثر من دولة عربية. يعني لماذا بالفعل لا يكون عبد الحليم وهو نموذج للفنانين بالفعل، لماذا لا يكون نموذج في هذا التلاحم والتواصل مع الدول العربية من وجهة نظرك دكتور؟ ده ذكاء الفنان. ذكاء الفنان أنه هو شايف أنه هو فنه هو الباقي، فانه هو ليس لدولة مصر او لا، العروبة العروبة كلها. الفن لا وطن له. طيب نعم. الكوكبة تحب تتوقف في المحطة اللي جاية او في العاصمة العربية اللي تحب تتكلم عن ايه يا دكتور اشرف؟ يعني في حاجات يعني زي ما ذكرتم الجهر للسلمية من الأغاني الجميلة، وياريت نسمع يعني السادة المستمعين في أغاني كتير عن الوطن العربي غناها عبد الحليم مش معروفة، يعني يا سلام عن لبنان، هي طاير على جناح الحمام، طاير على جناح الحمام، ومن الجهر للسلمية، ويا ملعين السهر برضو يعني، والليلة يحلى السهر، في حاجات كتير. طيب نتذكر طاير على جناح الحمام، حتى يبحث زميلنا حاتم العجمي عن هذه الأغنية. يعني دعينا نرحب بالناقد الفني الدكتور نادر عدلي. مساء الخير أستاذ نادر. أهلا بيك فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ نادر، ودائما ما تمتعنا وتكون معانا على موجات صوت العرب. معنا في الاستوديو الناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن، ويعني حديثنا زي ما حضرتك متابع معنا منذ بداية الفترة عن عبد الحليم حافظ كصوت للعرب. كيف ترى عبد الحليم حافظ كصوت لكل الدول العربية أستاذ نادر؟ تحياتي للدكتور وتحياتي لحضرتك. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. لا طبعا عبد الحليم كان حالة مهمة جدا، ارتبطت بالحالة المصرية في الوقت ده. يعني إذا كان عبد الحليم كان هو مطرب الثورة المصرية، أو كما كان يقال يعني تجذف يعني أنه مطرب عبد جمال عبد الناصر، وهو اللي رسخ لموضوع المبادئ الثورية العامة في مصر، فده انتقل في المرحلة دي اللي كان فيها صوت الوحدة العربية عموما عالي جدا لكل الشعوب العربية، فاعتبروا عبد الحليم واحد منهم. ده على فكرة مش على مستوى الأغاني بس، هتلاقي حضرتك على مستوى الأفلام حتى، يعني فيلم عبد الحليم تبص تلاقيه لف في العالم العربي كله ومحقق أعلى الإيرادات. الولد والبنت في الكويت بيحبوا على صوت أو على طريقة عبد الحليم، والولد والبنت في تونس بيحبوا بنفس الطريقة، وهكذا. يمكن بتجسد المفهوم ده أستاذ نادر، يعني أغنية وطن الأكبر أو نشيد وطن الأكبر، أعتقد بيعكس هذا الحضور العربي الكبير في عند عبد الحليم. يعني هنا عبد الوهاب ذكي جدا، لاعب رئيسي في الموضوع، وعبد الحليم أعتقد أنه شرب هذا الأمر من محمد عبد الوهاب. نعم، يعني هتلاقي الأغاني الكبرى اللي فيها العالم العربي مرتبطة باسم عبد الوهاب. صوت الجماهير، الجيل الصاعد، الجيل الصاعد، وطني حبيبي، يعني وهتلاقي فيها مطربين منهم على الأقل اثنين أو ثلاثة عرب، يعني التركيبة جاية بشكل صحيح جدا. صباح وناجح سلام ووردة عبد الحليم الإضافة بقى اللي عملها واللي ممكن نرصدها بسرعة جدا، ان الجزائر تتحرر 62، فاول عيد استقلال يكون موجود عبد الحليم في الحفله الرئيسيه بتاعتهم، وبيغني لهم اغنيه تهنئه بعيد الاستقلال، قضبان حديد اتكسرت والشمس طلعت نورت ارض العروبه. خلي بالك كلمه العروبه هنا هتلاقيها ماشيه معانا بشكل اساسي. صحيح. الحفلة تبقى في مدينة عنابة، ويحضرها حوالي بوميديان، يعني الرئيس شخصيا موجود. لما يروح تونس عشان يغني لتونس يا ملاعين بالسهر، يكون موجود في الحفلة الحبيب بورقيبة، وتكون الحفلة في عيد ميلاد بورقيبة. يعني المسألة بقى مش عبد الناصر بس، ده غريب وينديان هنا وبورقيبة هنا، واخد بال حضرتك؟ ده صحيح. لو رحنا لأيام الوحدة بين مصر وسوريا، في أغنية شهيرة اللي هي غني يا قلبي وهني الدنيا وقول مبروك، كبر البيت. اللي هو صحيح كان فيها أياميها أغنية عن الوحدة بين مصر وسوريا أكثر شهرة، اللي هي من مسكي لسوق الحمدية بعد صباح وفريد الأطرش. لكن عبد الحليم موجود أساسي، يعني لا يمكن تجاهله بشكل عام. يعني لو عرجنا على الخليج بقى، نعم. فحنلاقي يا هلي يا هلي يكفي ملامي والعتاب من الجهرة للسلمية. عموما الناقد الفني الأستاذ نادر عدلي يعني بيبقى لعبد الحليم يعني هذا الحضور الطاغي في كل العواصم العربية وفي العالم لفنه ولرقة مشاعره ولحلاوة صوته. فيعني أعتقد أنه ده متوفر جدا وده اللي حبينا نؤكده النهاردة من خلال هذه الفترة ومن خلال احتفال صوت العرب طوال اليوم بالذكرى 41 لرحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بنشكر حضرتك جدا الناقد الفني الأستاذ نادر عدلي. شكرا جزيلا. أهلا بك فهم. شكرا بك. وأيها الأخوة والأصدقاء يعني مر الوقت سريعا سريعا دكتور أشرف عبد الرحمن. يعني اختصار لكل الموضوع عبد الحليم صوت للعرب. حضرتك تقول إيه تحت هذا العنوان ونختم به هذه الفترة؟ أنا بأكد طبعا عبد الحليم هو الصوت لكل العرب وعبد الحليم هو المطرب الأول على مستوى الوطن العربي على مر الأجيال. ويبدو أن عبد الحليم لا يكفيه ساعات ولا أيام ولا شهور. عبد الحليم هذا المطرب في اللون الديني في اللون العاطفي في اللون الوطني في كل الألوان في الملاحم هو سيظل عبد الحليم حافظ. شكرا جزيلا للناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن. سعيدنا جدا بوجود حضرتك معنا. شكرا لكم أيها الأخوة والأصدقاء وحتى نلقاكم دائما نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. كان معكم في هذه الفترة دكتور عبد البديع فهمي ودكتورة منال العارف وأيضا من الهندسة الإذاعية سلوى السيد والمخرج حاتم العجمي. دمتم بخير ونلقاكم دائما على خير. إلى اللقاء. أحرار بيأكل الضر ويمحو العرب بنار. الله أكبر يا عرب متجمعين. الله أكبر يا عرب متوحدين. الله أكبر يا عرب شعوب وحدة قلوب وحدة شعوب وحدة قلوب من عام 48 الوقت ده متشوقين متشوقين متشوقين. وحدة شعوب وحدة قلوب زحف العرب يا عرب زي القدر زي القدر جيش العرب يا عرب لازم نزول العاصفة واحنا العرب. قضبان حديد اتكسرت قضبان حديد اتكسرت والشمس طلعت نورت أرض العروبة. قضبان حديد اتكسرت والشمس طلعت نورت أرض العروبة. أرض البطولة أرض البطولة.